الأموات تختلف اختلافا عظيما وتتباين تباينا بعيدا، كما بين السماء والأرض. من الناس من نيته في القمة في أعلى شيء، ومن الناس من نيته في الكمامة في أخس شيء وأدنى شيء، حتى إنك لترى الرجلين يعملان عملا واحدا يتفقان في ابتدائه وانتهائه وفي أثناء وفي الحركات والسكنات والأقوال والأفعال، وبينهم كما بين السماء والأرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.